بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا في هذه الرسالة العظيمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي متعلقة بآداب المعلم والمتعلم. ونبدأ بقراءة السؤال ثم قراءة إجابة شيخ الإسلام رحمه الله على هذا السؤال إجابة مفصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله هذا السؤال. قيل له: المسؤول من السادة العلماء القادة الفضلاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين أن يخبرونا بفضائل الرمي وتعليمه، وما ورد في من تركه بعد تعلمه، وأيما أفضل، الرمي بالقوس أو الطعن بالرمح أو الضرب بالسيف؟ وهل لكل واحد منهم علم يختص به ومحل يليق به؟ وإذا علم رجل رجلا الرمي أو الطعن وغيرهما من آلات الحرب والجهاد في سبيل الله تعالى وجحد تعليمه وانتقل إلى غيره وانتمى إليه، هل يأثم بذلك أم لا؟ وإذا قال قائل لهذا المنتقل: أنت مهدور أو تقتل، أثم بذلك أم لا؟ وإن زاد فقال له: أنت لقيط أو ولد زنا، يعد قذفا ويحد بذلك أم لا؟ وهل يحل للأستاذ الثاني أن يقبل هذا المنتقل ويعزره على جحده لمعلمه؟ وإذا قال المنتقل: أنا أنتمي إلى فلان تعليما وتخريجا، وإلى فلان إفادة وتفهيما، هل يسوغ له ذلك أم لا؟ وهل للمبتدئ أن يقوم في وسط جماعة من الأستاذين والمتعلمين ويقول: يا جماعة الخير، أسأل الله تعالى وأسألكم أن تسألوا فلانا أن يقبلني أن أكون له أخا أو رفيقا أو غلاما أو تلميذا أو ما أشبه ذلك، فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد ويشترط عليه ما يريده ويشد وسطه بمنديل أو غيره، فهل يسوغ هذا الفعل أم لا؟ لما يترتب عليه من المحاماة والعصبية لأستاذ، بحيث يصير لكل من الأستاذين إخوان ورفقاء وأحزاب وتلامذة يقومون معه إذا قام بحق أو باطل، ويعادون من عاداه ويوالون من والاه. وهل إذا اجتمعوا للرمي على رهن هل يحل أم لا؟ وهل يقدح في عدالة الأستاذ إذا فعل التلامذة ما لا يحل في الدين ويقرهم على ذلك؟ وهل إذا شد المعلم للتلميذ وحصل بذلك هبة وكرامة وجميع ذلك في العرف يرجع إلى الأستاذ، يحل له تناوله أم لا؟ وهل للأستاذ أن يقبل أجرة أو هبة أو هدية؟ فإن المعلم تلحقه كلفة من آلات وغيرها. أفتونا مأجورين وأرشدونا رضي الله عنكم أجمعين. نعم، هذا هو نص السؤال الذي ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجاب عنه في هذه الرسالة العظيمة. والسؤال هو أحد طرق تحصيل العلم، وفي الحقيقة أن السؤال قد يكون من المتعلم للمعلم، وقد يكون من المعلم للمعلم، وقد يكون من المعلم للمتعلم، وقد يكون على هيئة حوار ونقاش بينهما. وعلى هذه الأنواع دلت السنة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من القسم الأول وهو من سؤال المتعلمين للعالم، فأجاب أصحابه في كثير من المسائل كما هو معروف. والنوع الثاني هو أن يسأل العالم المتعلم، وهذا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على سبيل التشوير وعلى سبيل لفت الأنظار، كما قال: ما تعدون المفلس فيكم، وأمثال هذا السؤال، وما يكون فيه تشويق قوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، إلى غير ذلك من الأسئلة التي يلفت بها انتباههم ويحفز الهمم إلى تلقي العلم. والنوع الثالث وهو الحوار، وهو ما جاء في حديث جبريل من الحوار بين عالم وعالم آخر، وهذا الحوار يكون بين عالمين بقصد تعليم الناس، فإن جبريل كان يعلم هذه المسائل، ولهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول جبريل صدق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أنه لا يعلم فكيف يصدق، فهذا من عالم لآخر على سبيل التعليم، تعليم الناس. وقد يكون من متعلم لعالم على هيئة حوار وجداء ونقاش، فإن هذا أيضا من الأساليب التي يتلقى بها العلم. وحب في الحقيقة أن السؤال تتنوع أقسامه وأحكامه بحسب مقاصده وبحسب حال السائلين وبحسب نوع السائلين، إلى أحوال كثيرة متعلقة بهذا الباب، وهو من أنواع الأدب الذي ينبغي أن يتلقى وأن يعرف، وكذلك طريقة السؤال، كيفية السؤال، وأدب السؤال للعالم. كل هذه الأمور من المسائل التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها. هذا السؤال ورد على شيخ الإسلام، والذي يظهر أنه من عالم كما تلاحظون في سياق السؤال وفي ترتيبه، وأنه لا يكون إلا من عرف يعني هذه المسائل وأقسامها وما يترتب عليها من مسائل، ولهذا جاء السؤال بهذه الصيغة المطولة وبهذا التفصيل الذي ورد في السؤال. بداية السؤال كان عن الرمي، يقول: أخبرونا بفضائل الرمي. وفي بداية السؤال لاحظ الأدب الرفيع من قبل السائل، يعني يقول المسؤول من السادة العلماء القادة الفضلاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين أن يخبرونا، هذا من التلطف مع أهل العلم ومن إنزالهم منازلهم ومن تقديم بين يدي السؤال ما يقرب القلوب ويحمل العالم على الإجابة. وليس هذا من حب الثناء والمدح، ولكن العالم يعرف أدب السائل من سؤاله ومن أسلوبه، فإذا عرف أنه متأدبا يعرف أنه صاحب علم فيجيبه، وإذا تجرأ عليه وبادر إلى السؤال دون أن يكون متأدبا فإنه يعلم أن مثل هذا السائل أنه ليس بصاحب علم. قال: أن يخبرون بفضائل الرمي، هذا هو الشق الأول من السؤال، يعني قال أن يخبرون بفضائل الرمي وتعليمه وما ورد في من تركه بعد تعلمه، وأيما أفضل الرمي بالقوس أو الطعن بالرمح أو الضرب بالسيف، وهل لكل واحد منهم علم يختص به ومحل يليق به. هذا كله كما تلاحظون في ما يتعلق بالرمي وأحكامه وأنواع آلة الحرب التي كانت معلومة لديهم، وهو الضرب بالسيف والطعن بالرمح والرمي بالنبل، هذه أنواع آلة الحرب التي كانت لديهم، وسيأتي في ذلك تفصيل. ثم ذكر الشق الثاني من السؤال، قال: وإذا علم رجل الرمي أو الطعن وغيرهما من آلات الحرب والجهاد في سبيل الله وجحد تعليمه وانتقل إلى غيره، هذا جانب آخر من السؤال، وهو في آداب المتعلم مع العالم وانتقال المتعلم من عالم إلى الآخر، وما هو آداب العالم الآخر، وهل يقوم بتعزير ذلك أو لا، وهل يذم المتعلم بهذا أم لا، كما ورد في تفصيل هذا السؤال المطول وتفصيله. ثم ذكر أيضا سؤال آخر، ويعني أيضا هو قسيم لما تقدم، وهو قوله: وهل لمبتدئ أن يقوم في وسط جماعة من الأستاذين أو والمتعلمين ويقول: يا جماعة الخير، أسأل الله تعالى وأسألكم أن تسألوا فلانا أن يقبلني أن أكون له أخا أو رفيقا أو غلاما أو تلميذا أو ما أشبه ذلك، فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد ويشترط عليه ما يريده ويشد وسطه بمنديل أو غيره إلى آخر ما ذكر، وهو ما يقوم به بعض التلاميذ من الإلحاح في التلقي عن بعض أهل العلم وطلب الوساطة لديه ثم عقد الولاء لهذا المتعلم، وهو ما كان يعرف عندهم بشد الوسط، وهو أن يقوم أحد الشافعين فيشفع له ولكن يأخذ عليه العهد ويشد وسطه بمنديل كناية عن أخذ العهد عليه لذلك المعلم أن يوافقه وأن لا يخالفه. ولهذا قال لما يترتب عليه من المحاماة والعصبية للأستاذ، ولم يكن هذا من طريق السلف أن يؤخذ العهد على المتعلم أن يشد وسطه وأن يأخذ العهد أن يكون متعصبا لشيخه، بل كانوا يتلقون عن أهل العلم ويقبلون الحق، وإذا وجد الخطأ فإنهم يتجنبون الخطأ. ثم ذكر أيضا قال وهل إذا اجتمعوا للرمي على رهن هل يحل أم لا، هذا أيضا في أخذ الرهن على الرمي. ثم أيضا ذكر في آخر السؤال أنه هل للمتعلم أن يأخذ الأجرة يعني على التعليم لما يلحقه من كلفة من آلات ومن غيرها في التعليم. هذا السؤال وهذه تقسيماته وتحت هذه الأقسام تفصيلات كما تلاحظون. ثم أجاب شيخ الإسلام عن هذا السؤال إجابة مفصلة نقرأها ونقف عند مسائلها. نعم. فأجاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فقال الحمد لله رب العالمين. الرمي في سبيل الله والطعن في سبيل الله والضرب في سبيل الله كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسوله، وقد ذكر الله تعالى الثلاثة فقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وقال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر هذه الآية فقال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. وقال ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وقال مكحول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام أن علموا أولادكم الرمي والفروسية. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ومر على نفر من أسلم ينتضلون فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال ما لكم لا ترمون، قالوا كيف نرمي وأنت معهم، فقال ارموا وأنا معكم كلكم. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفض كنانته يوم أحد وقال ارمي فداك أبي وأمي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد، قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100. وكان إذا كان في الجيش جثى بين يديه ونثر كنانته، فقال: نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له السيف والقوس والرمح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أم لم يبلغه كانت له عذل رقبة. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. نعم، حسنا. ثم أجاب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا السؤال مبتدئا إجابته بحمد الله رب العالمين، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح كلامه وخطبه بالثناء على الله عز وجل. قال: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على الله عز وجل بالمحامد، فهو محمود في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. ثم بدأ الإجابة على السؤال، وهذه طريقة شيخ الإسلام في الإجابة، أنه عندما يسأل يفصل في الإجابة ثم بعد ذلك يورد الأدلة عليها. كان السؤال عن الرمي، ثم بدأ وبين أنواع الآلة التي تستخدم في الجهاد في سبيل الله والوسائل التي كانت معلومة لديهم في ذلك الوقت، فقال رحمه الله: الرمي في سبيل الله، والطعن في سبيل الله، والضرب في سبيل الله، كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الكرم في العلم، لأنه سئل عن الرمي فذكر الطعن والضرب. قال: الرمي في سبيل الله، والرمي يكون بالسهم وبالنبل عن طريق القوس الذي كان آلة الرمي لديهم. والآن كما تعلمون تنوعت آلة الرمي، يعني بدءا بالراجمات العظيمة للصواريخ وللقذائف وللرشاشات والمسدسات وغيرها، كل هذه من آلات الرمي. أما في القديم فكانت آلة الرمي على قسمين، يعني آلة الرمي للنبال والسهم وهو القوس، وآلة الرمي للحجارة والأشياء العظيمة وهو المنجنيق الذي تجعل فيها الحجارة وترمى به الأماكن من بعيد، وهذه من آلات الرمي، كل هذه من آلات الرمي. فقال: الرمي في سبيل الله، أي الرمي الذي يكون في سبيل الله، وهو عن طريق النبال والسهام عن طريق القوس، وهذا يكون للمحارب البعيد الذي يكون بعيدا عن عدوه كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. والطعن في سبيل الله، والطعن هو بالرمح، فالرمي بالنبل والسهم والطعن بالرمح، والرمح هو أطول من النبل، ويتخذ يعني في اليد ويتوكى عليه ويعتمد عليه، ولربما غرز في الأرض وجعل عليه ما يستتر به الرجل في حال وضوئه، كما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستتر برمح. فالرمح آلة طويلة وهي في رأسها مدببة كالسهم، لكنه يرمى باليد، يرمى عن طريق اليد. وذكر شيخ الإسلام في كلامه كما سيأتي أنه يكون للقريب، يكون لمن أقرب ممن يرمى بالسهم، فالرمي بالسهم للبعيد، والطعن بالرمح يكون لمن هو أقرب منه، والضرب بالسيف يكون للملاصق للمبارز. والضرب في سبيل الله، الطعن في سبيل الله، الطعن يكون بالرمح، وإن كان الطعن قد يطلق على الطعن بالنبل والسهام كما أن يقال طعن فلان بسهم، لكن أكثر ما يطلق الطعن إذا كان بالرمح عن طريق حمل هذه الآلة وهي الرمح باليد، وأما السهم فيكون عن طريق وضعه في القوس. وقال والضرب في سبيل الله، الطعن في سبيل الله وهذا بالرمح، والضرب في سبيل الله وهذا بالسيف، وهذا يكون بالسيف وهو يكون للملاصق والمبارد. قال كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أنه دائما يقيد كل نوع من هذه الأنواع بسبيل الله، قال الرمي في سبيل الله والطعن في سبيل الله والضرب في سبيل الله، مع أنه قد أوتي البيان والفصاحة فما قال الرمي والطعن والضرب، وإنما قيد كل واحد من هذه الأنواع بأنه في سبيل الله، لأن الرمي قد لا يكون في سبيل الله، قد يكون في فتنة وقد يكون في قتل المسلمين، وكذا الطعن وكذا الضرب بالسيف فإنه قد يكون في غير سبيل الله. فهذه الأمور كلها مقيدة أن تكون في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. قال كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تعالى الثلاثة، ذكر هذه الأنواع الثلاثة. هذا من الأسلوب العلمي القوي الذي يسلكه شيخ الإسلام يعني كثيرا، دائما ننبه على أسلوبه وعلى طريقته رحمه الله، أنه يوجد الكلام ويذكر أقسام العلم ثم يبدأ يفصل بذكر الأدلة على كل نوع وعلى كل قسم ليبين حقيقة الجهاد في سبيل الله وأن هذه الأنواع كلها من الجهاد في سبيل الله. قال وقد ذكر الله تعالى الثلاثة، فقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هنا ما الذي ذكر؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، الضرب هنا بالسيوف، الضرب هنا يعني بالسيوف. وكذلك في الآية التي تلي هذه الآية قول الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وهذا يكون بالسيف، ضرب الأعناق وضرب البنان وهو الأيدي وهي التي تحمل السيوف مما يدحر العدو، لأن ضرب الأعناق إجهاز على الخصم وقتله، والضرب على الأيدي هو تعطيل لضربه المسلمين إذا ما ضربت اليد التي تحمل السيف. فهذا من بلاغة القرآن، فهذا كله في الضرب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، هذا في أي نوع؟ في الطعن، لأنه ذكر هنا الرمح، ذكر هنا الرمح، فالرماح تكون للطعن في سبيل الله. وإن كان هنا يعني ذكر في الصيد الذي تناله الأيدي والرماح، ولكن الرماح لم تتخذ للصيد وإنما اتخذت للحرب، لكن أخبر هنا أن حال الصيد أنه قد يكون قريب تناله الأيدي والرماح، ومع هذا نهى الله عز وجل عن الصيد للحرم، صيد البر. فهذا في الطعن. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه، وهذا في ماذا؟ في الرمي. ثم ذكر ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهنا ذكر الآية، وهذا أيضا أسلوب يبينه الشيخ الإسلام، دائما يذكر الآية ثم يذكر الحديث المفسر لها، لأن هذه الآية ورد فيها القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم جاء الحديث مفسرا لهذه القوة ألا إن القوة الرمي. فهنا لاحظوا ذكر الضرب وذكر الرماح وهي آلة الطعن وذكر الرمي، وبهذا استكمل المسائل الثلاث أو الأنواع الثلاثة من آلة الحرب التي ذكر أنها مما أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر بعض الأحاديث يعني من السنة مما يدل على هذه الأنواع الثلاثة، ومنها قوله وثبت عنه في الصحيح أنه قال ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، قال في الصحيح. وفي الحقيقة أن الجزء الأول ليس في الصحيح، وإنما هو في سنن أبي داود وعند النسائي، وإنما الذي في الصحيح هو في صحيح مسلم قوله من تعلم الرمي فنسيه ثم نسيه فليس منا أو فقد عصى، هذا الذي في صحيح مسلم. قوله ارموا، وهذا الحديث في سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، هذا فيه الأمر بالرمي وبالركوب، الرمي بالسهام في سبيل الله والركوب هو ركوب الخيل للجهاد في سبيل الله. والمجاهدون في سبيل الله إما أن يكونوا ركبانا أو يكونوا راجلين، فالركبان هم الذين يركبون الإبل والخيل والبغال والحمير، وأما الراجل فهو الذي يسير على قدميه وهو الذي يجاهد على قدميه. ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ثم بين أن فضل الرمي مقدم على فضل الركوب، الركوب في سبيل الله ويعني أن يحمل على الخيل في سبيل الله فإن هذا من الأمور المشروعة ومن أعمال البر، ولكن الرمي أحب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أبلغ في دحر العدو، لأن الراكب قد لا يحسن الرمي، وأما الذي يرمي فإن نكايته بالعدو أعظم، فإن الرامي قد يقف في مكان ويرمي بسهامه العدو ويدحرهم وهو رام واحد يرمي هؤلاء الأعداء. ولهذا جاء في تفسير الآية ألا إن القوة الرمي، وهذا مما يدل على تفضيل الرمي. والآن بعد أن جدت الآلات وآلات الحرب هذا مما يشرع لهذه الأمة أن تتعلم الرمي بكل أنواعه وبكل صوره، ويتعين عليها أن تقوم على صناعة آلة الحرب وعلى صناعة هذه الآلات المتقدمة في الرمي مما هو مستخدم، لأن الله عز وجل أمرنا أن نعد العدة لهم، وهذا من أخذ العدة، وهذا مما أمر الله عز وجل به في كتابه. ولا يزال المسلمون ضعافا في دينهم وأمام أعدائهم إذا كانوا يحتاجون إلى غيرهم وإذا كانوا يستمدون سلاحهم من أعدائهم، فيجب على المسلمين أن يقوموا بصناعة الأسلحة وأن يكون فيهم من يحسن صناعة الأسلحة، ويجب على الطلبة القادرين وعلى ذوي الخبرة والقدرة على الاختراع أن يسهموا في هذا. وأنا أقول لو وجد طالب علم اليوم وله قدرة على الاختراع وسألني هل أتوجه إلى كلية الشريعة أو إلى كلية عسكرية ويرجى منه أن يكون مخترعا، أقول توجه إلى الكلية العسكرية، لأن بحمد الله اليوم فينا من درس الفقه وفينا علماء بالشرع، وقد سدت حاجة الأمة بحمد الله بهذه الكثرة الكاثرة من طلاب العلم الذين يدرسون الشرع، ولكن النقص اليوم لنا في آلة الحرب. ولهذا تلاحظون أن حاجتنا عند أعدائنا وضعفنا دائم ما دمنا نحتاج لأعدائنا، وهذا من الفقه أن يعلم الرجل حاجة الأمة وأن يتوجه لسد حاجة الأمة. وليس هذا من تفضيل يعني صناعة الأسلحة على العلم الشرعي، ينبغي أن نفقه، وهناك من يعني لا يفقه ولا يريد أن يتفقه، يعني ابتلي بعض الناس في هذه الأزمنة بعدم الفقه وعدم التفهم بل تصيد الأخطاء. أقول أن المفاضلة بين العلم الشرعي وبين العلم الدنيوي في صناعة آلة الحرب وفي غيرها، لا شك أن العلم الشرعي أفضل باعتبار جنسي، لكن باعتبار حاجة الأمة فقد يقدم شيء مفضول على شيء آخر أفضل منه لحاجة الأمة، وهذا أمر دلت عليه الأدلة وقررته النصوص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه بعض أصحابه للجهاد في سبيل الله ولو كان لا يقارن، وإن كان العلم بالشرع لا يقارن بالجهاد في سبيل الله وبحمل السيف وبالضرب في سبيل الله، لكن حاجة الأمة تقتضي ذلك. ولهذا كان في الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم العالم الفقيه، وكان فيهم المستشار الخبير، وكان فيهم المجاهد الذي يضرب بسيفه، وكان فيهم التاجر الذي يجهز الجيوش، كما فعل عثمان رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا. فهذا مما يدل على مدى حاجة الأمة للمال وللسلاح وللعلم. وإذا كان في الأمة بحمد الله من يقوم، وهذا بخير، يوجد الحمد لله بكثرة يعني في طلاب العلم التوجه إلى طلب العلم الشرعي، وحاجة الأمة الحمد لله يعني هناك من يسد هذه الحاجة من المئات بل الآلاف من طلاب العلم بحمد الله الذين يدرسون العلم الشرعي، ولكن لدى الأمة حاجة ماسة في وجود مخترعين، في وجود أناس يقومون بسد حاجة الأمة في هذا الباب حتى تصبح الأمة قوية. وبالجهاد في سبيل الله يزدهر العلم وينتشر العلم ويقوى العلم وتصبح الأمة قوية. وأما الأمة لو كانت ضعيفة وهي عالمة بشرع الله كما تلاحظون اليوم إذا تسلط عليها أعداؤها لربما تسلطوا عليها حتى في علمها وفي كتاب ربها وفي أمورها الخاصة بها لقوة أعدائها. وأما إذا كانت الأمة منيعة وقوية بسلاحها وبعتادها يخشاها الأعداء، فإذا وجد قوة السلاح وقوة العلم فإن الأمة تصبح يعني منيعة وقوية كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. فإذا نحن نحتاج حقيقة إلى تعلم السلاح وإلى تعلم الصناعة وإلى تعلم كل ما فيه عز هذه الأمة. وإذا حسنت النية فلا شك أن المتعلم إذا تعلم السلاح والرمي وتعلم طريقة التصنيع فإنه مجاهد في سبيل الله منذ أن يدخل الكلية العسكرية، وهو ينوي بذلك أن يكون مخترعا، أن يكون مسلما في سد حاجة الأمة، فإنه يرجى له خير عظيم مع أيضا قيام أهل العلم الذين يقومون بتعلم الشرع. والعلم بالشرع أفضل وأعظم، ولكنه عندما تكون حاجة الأمة ماسة لشيء فإنه قد يوجه بعض الطلبة لهذا لسد حاجة الأمة. قال: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وفي رواية: فقد عصى، في صحيح مسلم. وهذا دليل على أن تعلم الرمي ثم نسيانه أن فيه قصور وأنه لا ينبغي. وهذا الأمر ذكر العلماء فيه تفصيلا تعلم القرآن وتعلم العلم الشرعي وتعلم الرمي ثم نسيانه، فصل العلماء فيه. فإن كان النسيان من غير حاجة، من غير قصد ومن غير تعمد لذلك وانشغال بأمر آخر حتى أنسى الرمي، فإنه لا بأس على من نسي ذلك مشتغلا بما يرى أنه أولى أو لاشتغاله بأمر آخر ثم نسي الرمي. وأما إذا نسيه عن تقصير وعن تفريط من غير اشتغال بأمر آخر فإن هذا مكروه، وهذا محمول على يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليس منا، فإن هذا يحمل على الكراهية، إلا أن يترتب على هذا مفسدة وأن يتعين الرمي بالسهام على بعض المسلمين فيكون واجبا. ومن هنا يتبين توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا، فإن نفي الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا لا يكون إلا على ترك واجب. هذا إذا تعين، فإذا تعين على رجل الرمي ثم تركه ونسيه فإنه يأثم بذلك. وأما إذا لم يتعين فإنه يكره أن يترك الرمي أو تعلم الرمي أو إتقان الرمي بعد تعلمه. وكذا تعلم القرآن وسائل العلوم إذا تعلمها ثم نسيها عن تفريط فإنه يؤاخذ بذلك. فإذا تعطلت بذلك مصالح فإن الأمر قد يصل إلى مرتبة التحريم. قال: وفي السنن عنه أنه قال: وفي رواية: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها. وهذا رواه الطبراني هذه الرواية عند الطبراني، وقد حكم الشيخ الألباني بأن هذا الحديث أنه صحيح لغيره، ويشهد له الحديث السابق في صحيح مسلم: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها، يعني نعمة أنعم الله بها عليه فجحدها، وجحدها هو عدم شكرها. وهذا يدل على أن شكر هذه النعم هو أن تستخدم في طاعة الله، وأن يحرص عليها حتى يكون مستعدا للجهاد في سبيل الله. وفي السنن عنه أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومداعبته امرأته فإنهن من الحق. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وإن كان في بعض ألفاظه ما تدل له النصوص، ولكن هذا الحديث بلفظه هو ضعيف، وإن كان في بعض ألفاظه ما تدل على أن له يعني شواهد في الشرع. كل له يلهو به الرجل فهو باطل، يقصد بالله يعني ما يشتغل به الإنسان مما فيه له متعة فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومداعبته امرأته، لأن هذه من الأمور التي قد تكون أحيانا مما يؤمر به في الشرع. فإن رميه بقوسه وكونه يتدرب على الرمي وكونه يؤدب فرسه ليعده للجهاد في سبيل الله، وكونه يداعب زوجته من أجل استبقاء المودة، ومن أجل أن يعلمها، ومن أجل أن تبقى العشرة وأن تكون عونا له على طاعة الله عز وجل، فأن هذا من الأمور التي جاءت الأدلة بالتوجيه إليها. قال: وقال: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وهذا رواه الإمام مسلم، وفيه أن هذه الأمة ستفتح عليها الأراضي وستأتيها الأرزاق، وأنه هذا لا يمنعها من ترك الجهاد في سبيل الله، ومن ترك أن يتدرب الرجل يعني بأسهمه. ويكفيكم الله يعني بما يفتح عليكم من الأراضي والأرزاق التي تأتيكم وتستغنون عن الغنائم. قال: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، ومعنى اللهو هنا يعني أن يتدرب، وأن يتدرب على الرماية بالسهم حتى يعد نفسه للجهاد في سبيل الله. وهذا مما يدل على أن الوقت وإن لم يكن وقت جهاد، فإنه ينبغي للأمة أن تتدرب على الجهاد وعلى الرماية وعلى سائر آلة الحرب حتى تكون مستعدة لأعدائها. قال: وقال مكحول: كتب عمر بن الخطاب إلى الشام أن علموا أولادكم الرمي والفروسية. وهذا من توجيه عمر رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. كتب إلى أهل الشام أن علموا أولادكم الرمي والفروسية. لماذا خص أهل الشام؟ لأنهم على الثغور، ولأنهم يعني في ثغور الأعداء، فأمرهم أن يتعلموا وأن يعلموا أولادهم الرمي والفروسية، الرمي بالسهام في سبيل الله، والفروسية أي ركوب الخيل للجهاد في سبيل الله. قال: وفي صحيح البخاري، وهذا في كتاب الجهاد، عنه أنه قال: ارموا بني إسماعيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، هذا الخطاب للعرب من بني إسماعيل، وفيه تحفيز لهم. فإن أباكم يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان راميا، أي كان يجيد الرماية. وهذا مما يدل على تحفيز الناس إلى الجهاد في سبيل الله، حتى ولو كان بتذكير ما لآبائهم ولأجدادهم مما فيه تحفيزا لهم على هذا الأمر. وليس هذا من العصبية، وليس هذا من إثارة العصبيات، ولكن هذا كما يقول الرجل للقوم: ارموا فإن آباءكم كانوا أهل رماية، جاهدوا فإن آباءكم أهل جهاد، فإن هذا فيه تشجيع لهم وفيه تحفيز لهم. وهذا مما يدل على أن كل وسيلة فيها تحفيز للجهاد وفيها توجيه الناس إلى الجهاد في سبيل الله أنها مشروعة. قال: ومر على نفر من أسلم ينتظرون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال ما لكم لا ترمون، قالوا كيف نرمي وأنت معهم، فقال عليه الصلاة والسلام ارموا وأنا معكم كلكم. هذا فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرمي، وأنه وجد نفرا من أصحابه ينتظلون، والانتظار هو الرمي، وهو أن يتسابقوا في الرمي وأن تكون بينهم يعني الرماية، إما لهدف أو لبيان من يجيد ومن يحسن الرمي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي، ثم قال ارموا وأنا مع بني فلان. أيضا هذا فيه تحفيز يعني لهم وتشجيع لهم، ولكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب ما هو معروف بمقامهم رضي الله عنهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أحد الفريقين بأيديه، انظروا إلى الفقه، أمسك أحد الفريقين وهو الفريق الآخر الذي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه معهم، فقال ما لكم لا ترمون، قالوا كيف نرمي وأنت معهم. انظروا إلى الفقه، يعني كيف نرمي مع قوم قلت فيهم أنا معهم. انظروا إلى الفقه، انظروا إلى التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كرهوا أن يرموا أو أن يبارزوا أو أن يناضلوا من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا معه. أدب عظيم وفقه عظيم، وغاية الأدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم والفقه، وهذا مما يليق بمقامهم يعني رضي الله عنهم، فإنهم أهل علم وأهل فقه وأهل فطنة، وإلا من الذي يتنبه لمثل هذه المسألة؟ من الذي يتنبه لمثل هذه المسألة الدقيقة؟ وإنما يكون هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم يعني لإزالة هذه الشبهة عن أنفسهم ولتطيب خاطرهم، قال ارموا وأنا معكم كلكم، يعني مع الجميع، فعادوا لما كانوا عليه. وهذا مما يدل على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرمي، وهذا كله مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالرمي. وقال سعد بن أبي وقاص نفل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني نفض كنانته يوم أحد. نفل الكنانة هي ما يجعل فيه السهام، فإن الرامي يجعل يعني على جنبه في شيء من الأمتع التي تحمل فيها السهام، يجعلها على يعني متنه أو على وسطه، يعقدها على وسطه وتكون فيها السهام والنبل، ثم يكون قوسه على يمينه، ثم إذا ما أراد أن يرمي أخذ القوس وأخذ من النبل وضعه في القوس ثم رمى به. فكانت هذه الكنانة هي وعاء السهام الذي تحمل فيه السهام. قال سعد رضي الله عنه نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، يعني أنه ألقى كل ما فيها بين يديه. وكان الأصل في مثل هذا المقام أن الرجل إذا أراد أن يتصدق على رجل أن يأخذ سهما وأن يعطيه سهما، وأن لا يعطيه ما في كنانته، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إكراما لسعد بن أبي وقاص، ولأنه كان راميا رضي الله عنه. وقال ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بأن فداه بأبيه وأمه، وهذه كلمة تقولها العرب لمن تكرمه، ولهذا عد هذا الحديث من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأيضا هذا تأكيد لما ذكرت يعني من المسألة، وهو أن الرجل قد يفضل ويبلغ منزلة عظيمة في الشرع بإتقانه للرمي في سبيل الله. هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمجاهد يحسن الرمي، ارمي فداك أبي وأمي. وهكذا يقال الآن لمن تعلم آلة الحرب واحتسب الأجر في هذا، أنه يرجى له إن شاء الله من الخير والفضل ما يرجى للمجاهدين في سبيل الله، خاصة أن هذه الآلات اليوم قد يخترعها الرجل ويموت وتبقى يعني صدقة جارية بعده، لأن هذه من السنن الحسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. كل من استخدم هذه الآلة في الحرب واستعان بها على جهاد الكفار وانتصر بها المسلمون على الكفار فلصانعها أجر صناعته لها، وهذا مما يدل على فضل يعني هذه الصناعة، وأن من صنعها من المسلمين محتسبا فله الأجر. وأما الكفار الذين صنعوا هذه الآلات فليس لهم أجر، وإنما أرادوا بها الدنيا، وقد أعطاهم الله ما أرادوا من الدنيا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد، قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. هذا خبر من علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع يعني بين أبويه لأحد في الفداء، يقول له فداك أبي وأمي إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100. صوت أبي طلحة في الجيش خير من 100. لماذا؟ لأنه كان راميا وكان يجعل السهام بين يديه ثم يرمي الأعداء. قال: وكان إذا كان في الجيش جثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونثر كنانته. وهذا دليل على سرعة التقاط السهام، أن ينثرها بين يديه وأن يقوم برمي الأعداء. فقال: نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء، أي يخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على فضل الرمي يعني في سبيل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة عندما يرمي وعندما يكبر وعندما تصدر منه بعض الكلمات المشجعة والمعينة على الجهاد في سبيل الله خير من 100. وهذا يدل على فضل الرمي. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين أبويه لسعد الرامي، وكذلك يقول في أبي طلحة الرامي الذي يرمي بالسهام بهذه الطريقة، يقول فيه ما قال. فهذا مما يدل على فضل الرمي في سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له سيف، وله السيف والقوس والرمح، له السيف الذي يضرب به، وله القوس الذي يرمى به، وله الرمح الذي يطعن به. لاحظوا دقة شيخ الإسلام لما ذكر الأنواع الثلاثة، وهي الضرب والطعن والرمي، الرمي والطعن والضرب، ثم بعد ذلك ذكر، بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذا، ومما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد بهذا، قال: كان له سيف يعني يضرب به، وكان له قوس يرمي به، لأن القوس آلة الرمي، وكان له رمح يطعن به. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كانت له عدل رقبة. من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كان له عدل رقبة. فكيف بصناعته؟ فإن صناعته أيضا لها أجر عظيم لمن بذل هذا يعني في سبيل الله. وفي السنن عنه أنه قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير. هذا تأكيد لما ذكرت، هذا تأكيد لتوجيه الشباب إلى تعلم الصناعة، تعلم صناعة الحرب، وأن يسهموا، وفي الأمة يعني ذكاء وفطنة وقدرة على الاختراع. ولكن للأسف يعني قل من يوجه يعني الطلاب وطلاب العلم والمتعلمين، من يوجههم التوجيه الصحيح ليسد حاجة الأمة، بل لربما كان بعضنا وكثير منا ممن يعني تعلم العلم الشرعي يرغب في أبنائه كلهم أن يكونوا على طريقه. وهذا من حرص على الأبناء، من كل واحد منا يتمنى أن يكون أبناءه علماء. ولكن أنا أقول لو أن بعض هؤلاء وجه أبناءه من أهل القدرة بعد أن يتعلموا العلم الشرعي الذي تصح به عبادتهم أن يوجهوا إلى الصناعة وإلى الاختراع، لكان في هذا سد لحاجة الأمة. وهذه الأحاديث خير شاهد على يعني هذا التوجيه، وأنه مما يبتغى به وجه الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السهم يدخل به الجنة 3، صانعه يحتسب في صناعته الخير. وهذا دليل على أن الذين يصنعون يحتسبون الخير فهم شركاء لمن يرمي بهذه السهام ومن يرمي بهذه القذائف في سبيل الله. والرامي به الذي يرمي به ويقوم بمباشرة الرمي. والممد به يعني الذي يمد الرامي. الذي يمد هو الذي يعطي الرامي السهام. وكان قديما لكل رام ممد، يعني يأخذ الأسهم ويعطيه، لأن الرمي قد يحتاج إلى أن يكون سريعا، فهذا يمده بالسهام ليرمي به. أو يكون الممد هو الذي ينفق وينفق على السهام بحيث يمد بها الرامين الذين يرمون بها في سبيل الله. قال رحمه الله: وهذا لأن هذه الأعمال هي أعمال الجهاد، والجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره، كما قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وفي الصحيح أن رجلا قال: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. فقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك فسأله فأنزل الله هذه الآية. فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف، ومن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. ولهذا كان الرباط في الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، والعمل بالرمح والقوس في الثغور أفضل من صلاة التطوع. وأما في الأمصار البعيدة من العدو فهو نظير صلاة التطوع. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره، فالسيف عند مواصلة العدو، والطعن عند مقاربته، والرمي عند بعده أو عند الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك. فكلما كان أنكى في العدو فكل ما كان أنكى في العدو وأنفع للمسلمين فهو أفضل. وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو وباختلاف حال المجاهدين في العدو، ومنهما يكون الرمي فيه أنفع، ومنهما يكون الطعن فيه أنفع، وهذا مما يعلمه المقاتلون. ثم بعد أن ذكر شيخ الإسلام الأدلة الدالة على فضل هذه الأعمال الثلاثة، بدأ يذكر التعليل لذلك. قال: وهذا لأن هذه الأعمال هي أعمال الجهاد، والجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره. هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة المفاضلة بين الأعمال. وكان السلف اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا في أفضل العمل بعد يعني آداء الفرائض. فقيل إنه طلب العلم، وقيل الجهاد يعني في سبيل الله، وقيل الذكر. يعني ثلاثة أقوال الخلاف فيها بين أهل العلم مشهور وعظيم. وقد ذكرت أقوال العلماء في كتاب تجريد الاتباع، ثم الترجيح وما ذكره الحافظ ابن رجب في تحقيق هذه المسألة. فهي مسألة مشهورة، كثير من أهل العلم يفضل الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام هنا يعني تفضيل الجهاد في سبيل الله، وأنه أفضل من التطوع يعني في الأبواب الأخرى من أبواب الخير. ثم ذكر بعض الأدلة، من ذلك قول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هذا في بيان فضل الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله واليوم الآخر على عمارة المسجد الحرام، مع خلاف في معنى العمارة. هنا قيل أن هذا خلاف كان بين قريش في من فضل بعض أهل البيت الذين كانوا يقومون على عمارة المسجد الحرام على علي بن أبي طالب، فأنزل الله هذه الآية أن هؤلاء وإن عمروا البيت وقاموا به لا يمكن أن يبلغوا فضل من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. قال الله عز وجل لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ولكن أيضا يحتج بها على أن الإيمان والجهاد في سبيل الله أفضل من القيام على العناية بالبيت لعظم هذه الأعمال. أيضا قول الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وقول الله عز وجل يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أيضا قوله تعالى خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله وما أعد الله عز وجل لأهله من المنازل العظيمة عنده يوم القيامة والرفعة في الدنيا. قال وفي الصحيح أن رجلا قال لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، فقال علي بن أبي طالب الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فقال عمر بن الخطاب لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طريقة عمر رضي الله عنه، أن الناس إذا اختلفوا في مسألة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن إذا قضيت الصلاة سألت عن ذلك، فسأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام. وهذا سبب آخر لنزول هذه الآية، وهو أن هذه كلها في المسلمين في تفضيل المجاهدين في سبيل الله على من عمر المسجد الحرام من المؤمنين. قال ولهذا قال أبو هريرة لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا في فقه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأن الجهاد في سبيل الله أفضل من قيام ليلة عند الحجر الأسود، يعني في هذا المكان العظيم. قال ولهذا كان الرباط في الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، والعمل بالرمح والقوس في الثغور أفضل من صلاة التطوع. نعم، هذا كان كثير من السلف يفضلون الرباط في الثغور والجهاد في سبيل الله على المجاورة بمكة والمدينة مع فضل هاتين المدينتين، وهذا من المفاضلة بين الأعمال. قال وأما في الأمصار البعيدة، لاحظوا التفصيل الذي بينه شيخ الإسلام، وأما في الأمصار البعيدة من العدو فهو نظير صلاة التطوع. وهذا كما ذكرت لكم عندما تمس حاجة الأمة إلى أمر من الأمور مثل حاجتنا في هذه الأزمنة إلى المخترعات وإلى الصناعات، فإن هنا تتقدم ويتقدم الاختراع في الاحتساب فيه على تلقي العلم الشرعي مع كثرة من يتلقيه. لاحظوا القيد، مع كثرة من يتلقيه ومع سد حاجة الأمة، لأن سد حاجة الأمة في هذا الأمر متعين ويحصل به أجر عظيم، ويكون في هذا يعني تميز للأمة وانفراد يعني بهذا العمل الذي يقل في الأمة من يعمل به. قال وأما في الأمصار البعيدة من العدو فهو نظير صلاة التطوع. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. قال وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره. لماذا؟ بحسب نفعها وبحسب نكايتها في العدو. قال فالسيف عند مواصلة العدو، والطعن عند مقاربته، والرمي عند بعده. لاحظ الآن العدو له موطن، فعندما يكون العدو في متناول الأيدي فأيهما أفضل في هذا المقام؟ الضرب بالسيف. عندما يكون قريبا يكون الطعن بالرمح، عندما يكون بعيدا يكون الرمي أفضل. وهذا مما يدل على أن التفضيل هنا بحسب حاجة الأمة، بحسب حاجة الأمة. قال: والطعن عند مقاربته، والرمي عند بعده أو عند الحائل كالنهر والحصن، يعني عند وجود حائل بيننا وبين العدو كالنهر والحصن ونحو ذلك، فكلما كان أنكى في العدو وأنفع للمسلمين فهو أفضل، كل ما كان أنفع وأفضل للمسلمين وأنكى للعدو فهو أفضل. قال: وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو وباختلاف حال المجاهدين في العدو. هذا الفقه العظيم الذي ينبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المسائل، أن فضائل الأعمال تختلف بحسب الأحوال وبحسب حال المسلمين وبحسب حال العدو. وهذه المسألة التي ذكرت لكم متفرعة عن هذا التفصيل الذي يذكره الشيخ الإسلام عندما تمس حاجة الأمة لأمر، وإن كان مفضولا فإنه قد يكون فاضلا بحسب حاجة الأمة. ومنه ما يكون الرمي فيه أنفع منه، ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع، وهذا مما يعلمه المقاتلون. لماذا قال المقاتلون؟ لأنهم أعرف بالنكاية بالعدو وأعلم بحاجة المسلمين، ولهذا أسند العلم لعالمه. وهذا مما يدل على تفنن شيخ الإسلام، وأنه صاحب علم بالشرع وصاحب علم بالقتال وبآلة الحرب، وهذا من توفيق الله عز وجل. وهذا الرجل عندما نقرأ كتبه نتذكر يعني قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما من سبيل من سبل الخير وما من باب من أبواب العلم العلوم النافعة إلا وقد فتح الله عز وجل على هذا الرجل فيه بابا نفع فيه الأمة، حتى إن المترجمين له قالوا: إذا تكلم في باب من أبواب العلم قيل أنه لا يعرف غيره، يعني كأنه متخصص وكأنه مشتغل بهذا الباب لا يعرف غيره. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هنا أسئلة للجوائز، نذكر السؤال الأول ثم يعني من يجيب يأخذ يعني جائزة بحسب ما هو موجود من هذه الكتب. ذكرنا أن الشيخ الإسلام ذكر في بداية حديث آلة الحرب في ذلك الزمن، فمن يذكرها ويذكر طريقة استعمالها؟ نعم، السيف للملاصق القريب والرمي للبعيد، والآخر والطعن للمتوسط يعني بين البعيد وبين القريب. وهذا كتاب ثمرات السيرة النبوية محبته وخصائصه وحقوقه صلى الله عليه وسلم. تفضل. هذا كتاب واحد مجلدين؟ لا لا لا، كتاب مجلدين او مجلدان. هذه ايضا ثمرات السيرة جائزة اخرى. ذكر شيخ الإسلام يعني عدة أدلة على هذه الأنواع الثلاثة، فمن يذكر لنا الدليل على الطعن؟ على الطعن نعم. وجه الدلالة، دائما الدلالة إذا كانت غير ظاهرة لا بد أن تبين. نعم تفضل. طيب، هناك سؤال ثالث. ذكر شيخ الإسلام يعني مسلكا عظيما في المفاضلة، فمن يذكر لنا بإيجاز هذا الأصل في المفاضلة بين الأعمال؟ ارفع الصوت. إذن المفاضلة تكون بحسب الأحوال، وهذه الأحوال إما أن تكون حال العامل أو حال الأمة أو حال العدو أو حاجة المسلمين لهذا الأمر، وهذا الأمر مبناه على يعني تحقيق مصالح الأمة، فكلما كان العمل أنفع للأمة في تحقيق مصالحها فهو أفضل. وهذا كتاب السبيل في فقه الدعوة وكيفية الوعظ بالدليل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. لديكم أسئلة؟ جاء الشيخ؟ ها؟ طيب نأخذ بعض الأسئلة حتى يأتي الشيخ، لأن نخشى ندخل في وقت الشيخ. تفضل الشيخ. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا سائل يقول بعض الطلاب عندهم مشكلة، وهي أنهم يحتقرون أو ينظرون نظرة احتقار إلى من يتعلم في كلية العلوم مثلا، أو كلية اللغة، أو كلية الحساب ونحو ذلك من العلوم، فما هو نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتي ما سمعتموه من الأدلة وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تفضيل الرمي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، والله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي. لو كلنا اتجهنا لكلية الشريعة دراسة علوم الشريعة وعطلنا هذا الأمر ولم نعتني به لعطلنا أمرا أمرنا به في كتاب الله. أما كون يعني إنسان يحقر من يتعلم هذه العلوم وهو محتسب في سبيل الله، فوالله إن هذا من الجهل المركب. أنا أقول من قصور العلم أن يظن أن تعطيل هذه الأمور يعني أنه مما يعني يتساهل فيه، أما كونه يحتقر من يتعلم هذه الأمور فهذا جهل مركب، لأن هذا لا يدري ما حقيقة هذا الأمر وماذا أثره على الأمة، وقد دلت عليه الأدلة والنصوص. وأنتم لاحظتم يعني ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الرامين في ذلك المقام، لم يثني على حفظة الحديث، وإن كان في موطن آخر أثنى عليهم في موطن العلم، لكن في موطن الجهاد أثنى على من؟ على الرامين الذين يرمون في سبيل الله. ففي موطن الجهاد نحتاج إلى آلة الحرب وإلى من يحسن آلة الحرب، وفي موطن العلم نحتاج إلى العلماء والمحدثين والفقهاء، فلا ينبغي أن يهون من هذا الأمر، وإنما حاجة الأمة إليه قائمة وماسة، خصوصا في زهد كثير يعني من طلاب العلم عن هذا الأمر، فيكون هذا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. وسائل يقول هل ينصح طالب العلم بأن يصرف جزءا من وقته ليتعلم العلوم التي هي من وسائل الجهاد في سبيل الله؟ نعم، إذا حسنت النية وتعلم هذا استعدادا للجهاد في سبيل الله، ولكن عليه أن يعلم أحكام الجهاد حتى لا يتعلم الضرب بالسيف وهو لا يعرف أحكام الجهاد الشرعي، فلربما ضرب بسيفه المسلمين. عليه أن يتعلم الجهاد وأحكامه ويتعلم التدرب عليه ليجاهد في سبيل الله عندما يؤذن له في الجهاد. وهذا سائل يقول هل يدخل تعلم علم الطب في إعداد القوة للجهاد في سبيل الله والاستغناء عن الكفار؟ نعم، لأن المسلمين يحتاجون لهذا، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء يداوين الجرحى وكنا مجاهدات في سبيل الله، فمداوات الجرحى وسد حاجة المسلمين اليوم في العلاج حتى لا يحتاجوا إلى الكفار ولا يحتاجوا إلى السفر إلى بلادهم، كلما عز المسلمون واستغنوا عن الكفار في سائر أمورهم كلما كان أقوى لهم في دينهم وفي تمكينهم في الأرض. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل يعتبر كل ما ورد في فضل الجهاد في سبيل الله دليلا على فضل العلم، لأن طلب العلم يحصل به رفع كلمة الله عز وجل؟ بلا شك أن الجهاد في سبيل الله يتطلب العلم الشرعي، ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب أن أفضل ما يكون هو طلب العلم، قال لأن فيه جهاد ولأن فيه ذكر، فطلب العلم لا شك أنه مما يقوم به الجهاد، لأن الجهاد في سبيل الله يتطلب أمرين كما ذكر، يعني معرفة الحكم الشرعي والجهاد في سبيل الله وأحكامه ومقاصده وشروطه، ومعرفة الدربة على الجهاد في سبيل الله وتعلم آلة الحرب. بارك الله فيكم. يقول السائل من علم شخصا الرمي أو استعمال الأسلحة كالصواريخ وغيرها، لكن المتعلم استخدم ذلك في التفجير في بلاد المسلمين أو القتل ظلما أو نحو ذلك، فهل يأثم المعلم؟ إذا علمه ليعده للجهاد في سبيل الله ثم هو استخدم هذا في غير ذلك فليس هو مسؤول عنه، وإنما إثمه على نفسه. ولكن إذا علم صاحب فتنة ويعلم أنه يضمر شرا للمسلمين وأنه ممن يقتل للمسلمين ويفجر في بلاد المسلمين وعلمه فإنه آثم وهو شريك له في جريمته. فهذا يختلف، يعني أن يعلم الرجل الرجل محتسب أن يعده الجهاد في سبيل الله ولا يدري ما سيحصل منه فهو ليس بمسؤول عنه. وأما إذا كان علمه ليعينه على ما هو عليه من التفجير وقتل المسلمين فهو شريك له في ذلك. ولهذا نقول ينبغي لهذه الأمور أن يعني تضبط، وأن الإنسان إذا أراد أن يعلم لا يعلم إلا من علم أنه عالما فقيها وأنه يكون بعيد عن الفتن، حتى لا يعلمه شيئا يتقوى به على المعاصي وعلى الخروج على المسلمين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.